يسر إخوانكم في خدمة المنارة الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة. يا قوم خافوا الله واخشوا ناره، سنعود بعد الموت للديان. أهل الحق والسنة، متى كان النصارى أهل ثقة عندنا؟ ومتى كان النصارى قولهم صدق عندنا؟ ومتى كان النصارى حكمهم عدل عندنا؟ ومتى كان النصارى أهل نصح واستشارة لنا؟ متى إخوة الإيمان؟ متى إخوة الإيمان؟ يا قوم دنيانا كظل زائل، سرعان ما تمضي مع الحدثان. يا قوم هذه جيفة يرتادها أهل الرذيلة من ذوي الغنى. هذا على جميع الكافرين باختلاف مللهم ونحلهم، من اليهود والمشركين والملحدين والمنافقين، وعلى أهل الضلال والانحراف. أهل الحق والسنة، أما نقرأ القرآن؟ أما نقرأ الحديث؟ أما نقرأ قول الصحابة رضوان الله عليهم؟ أما نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما نتدبر القرآن؟ يقول ربنا وهو أصدق القائلين: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. الآية: من خير، ولو كان خيرا يسيرا بسيطا قليلا، ما يحبون أن ينزل عليكم من ربكم هذا الخير. فكيف يكونون أهل استشاراتنا وأهل نصحنا؟ أما قرأت قول الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الآية: ما قرأت قول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون؟ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، عن هذا الدين الذي أنزل على رسول الله؟ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال الله نصيحة لنا: يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم حكم الله تبارك وتعالى على جميع الكافرين فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. أين ذهبت هذه الآيات؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ اقرأ سورتي، اقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران لكي تعرف من هم النصارى ومن هم اليهود ومن هم المشركون. اقرأ سورة النساء واقرأ سورة التوبة لكي تعرف من هم المنافقون، من هم أهل الضلال. يا أهل الحق والسنة، إن الله تعالى رحمة بنا ما ترك عدوا من أعدائنا إلا وقد بينه لنا. أين نذهب؟ أما قرأتم قول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود والنصارى، لا تشبهوا باليهود والنصارى؟ أما قرأتم تحذير نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين الشفوق علينا: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع؟ سنن يعني الطريق، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه من ورائهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن غيرهم؟ وقال علماؤنا وأئمتنا: لما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم جحر الضب؟ لم يقل جحر أرنب مثلا، ليش قال جحر ضب؟ قالوا: لصفتين في جحر الضب. الصفة الأولى أن جحر الضب ملتو التواء شديدا صعبا، والصفة الثانية من أنتن ريح جحر الضب من أنتن الروائح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من هذه الأمة من يتبع اليهود والنصارى وهم على هذه الشاكلة. أما قرأتم قول عمر رضي الله تعالى عنه؟ وما أدراك ما عمر؟ عمر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد جعل الحق على قلب عمر ولسانه. عمر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي محدثون لكان عمر، أي ملهمون. عمر الذي قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما اتخذ كاتبا نصرانيا، قال: لا أؤمنهم إذ خونهم الله، ولا أصدقهم إذ أكذبهم الله، ولا أقربهم إذ أبعدهم الله. هذا كلام ربنا، وهذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام سلفنا الصالح. فأين نذهب إذا حكموا على إخواننا وأخواتنا من أهل الحق والسنة؟ أخذنا بحكمهم، من هم حتى نأخذ بحكمهم؟ وقد سمعتم ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم وما قال عمر رضي الله عنه عنهم. إخواننا وأخواتنا لا ينفكون عنها ولا ننفك عنهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أما أحكامهم على الكافرين والملل الضالة فنحن لا نأخذ منهم، عندنا كتاب الله قد حكم على الكافرين وقد حكم على المنافقين وقد حكم على أهل الضلال. نحن عندنا وبيننا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نترك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سلفنا الصالح ونأخذ بكلام النصارى؟ أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، والله ما قال قولا إلا جاءك فلق الصبح، إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، سنوات خداعات. كيف خداعات؟ يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وتنطق الرويبضة. قال: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أشهد أن محمد رسول الله، ما قاله هو تطبيق على زماننا وحالنا. أولياء الله يخونون ويكذبون، والنصارى أعداء الله يصدقون ويؤمنون. إيش هذا؟ يا أهل الحق والسنة أين تذهبون؟ أين تذهبون؟ هذا كتاب ربكم وهذا كلام رسولكم صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي الحديث. وإذا لم نتمسك بالكتاب والسنة ضللنا. متى كان النصارى هم أهل نصحنا واستشارتنا ويريدون الخير لنا؟ متى؟ أين ذهبت عقولكم يا أهل الحق والسنة؟ ارجعوا إلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإلى سلف الصالح، سلفكم الصالح، ستعلمون، ينتصب الميزان في قلوبكم، وستعلمون من هو عدوكم ومن هو حبيبكم وصديقكم. أما بغير ذلك فتنتكس الأمور عندكم، فتلقون بأنفسكم في أحضان عدوكم وتظنون أنه حبيبا، وتظنون أنه من أحبابكم، وتدبرون عن أحبابكم وتظنون أنهم أعداءكم. نكتفي بهذا، ونصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا لذواتنا فنبيعها لمعابد الإدمان. أفكارنا أفكارنا. وختاما نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وترقبونا في إصدارنا القادم.